أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيقاظ لا يخفى أن الواقع تحت الأمر بعد تخصيصي بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معلما بعنوان خاص، بل بكل عنوان لم يكن ذلك إلا عنوان خاص، كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد إلا ما شذ ممكنا. والغرض من هذا الإيقاظ هو إجراء حكم العام على الفرد المشتبه، بالأصل المسبق، بالأصل الأزلي. تقدم في كلام المسنف أن المخسي إذا كان مجملا مصداقا لا يجوز التمسك بعموم العام في الفرد المشتبه، وإجراء الحكم العام عليه. هذا ما تقدر في المخصص اللفظي المجمل. نعم، في المخصص اللبي يجوز التمسك بعموم العام وإجراء حكم العام على الفرد المشتبه كما تقدم ذلك. يقول المسنف في ضمن هذا الإيقاظ أنه مع كون المخصص لفظيا متصلا أو منفصلا يجري حكم العام على الفرد المشتبه، ويحرز كونه من مصادق العام بالأصل الأزلي المسمى بالأصل الموضوعي. وما تقدم من عدم جواز التمسك بالعام إذا لم يكن هنا أصل موضوعي، وأما إذا كان هنا أصل موضوعي يحرز به كون الخاص المشتبه من مصادق العام فيحكم عليه بحكم العام. توضيح هذا يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة: كل حكم لا بد من إحراز موضوعه، لا يحكم بحكم إلا بعد إحراز موضوع ذلك الحكم. والموضوع تارة يحرز بالعلم والقصد، يعلم المكلف بأن هذا الماء المعين يكون خمرا فيحكم بحرمته، وأخرى يحرز الموضوع بالظن المعتبر الحاصل من الشاهدين العادلين، كما إذا شهد عادلان بأن هذا الماء يكون خمرا فيحصل الظن من شهادتهما ويحكم بحرمة هذا الموضوع. وثالثة يحرز الموضوع بالأسر أي بالاستسحاق، كما إذا كان الشخص عادلا وإمام الجماعة ثم شك في عدالته فتستسحب عدالته. فيحرز بالاستصحاب موضوع جواز الاقتداء به، فيجوز الاقتداء به. ورابعة يحرز الموضوع بالعلم والأسر بكل الأمرين. وذلك فيما إذا كان الموضوع مركبا من جزئين، مركبا من جزء وجودي وجزء عدمي. كالغصب، الغصب موضوع لحرمة التصرف في المال المغصوب، ومعنى الغصب هو التصرف في مال الغير من دون إذنه، من دون إذن المالك. فطبعا هذا الموضوع مركب من قيد وجودي وهو التصرف في مال الغير، وقيد عدمي وهو عدم رضا المالك. والشخص يعلم بأن هذا المال مال الغير، يتصرف فيه، يرى أن الشخص يتصرف فيه وليس ملكا للمتصرف وكان ملكا لغيره، ثم يشك هل هذا التصرف برضا الغير، برضا المالك، كي يكون مباحا أو ليس بإذا المالك، كي يكون غصبا وحراما. فالجزء من الموضوع أي التصرف، هذا الجزء معلوم بالوجدان، والجزء الثاني أي عدم رضاء الغير يثبت بالأسر، يثبت بالاستصحاب، بالاستصحاب الأزلي من الأزل. لم يكون المالك راضيا فعلا نشك في رضا المالك، الأسر عدم رضا المالك، فيتحقق موضوع حرمة فيكون حراما. هذا في محل الكلام. يجوز تمسك بالأسم الأزلي، المراد من الأسل الموضوعي هو الأسل الأزلي، ولكن بشرط أن لا يكون العام بعد التخصيص معنونا بعنوان خاص. في هذا الفرد لا يجوز التمسك بالأسل الأزلي، لا يجوز التمسك بالأسل الموضوعي. ومثال ذلك كأكرم العلماء العدول، فموضوع الحكم هنا مركب من كون شخص عالما وعادلا، مركب من قيدين وجوديين. إذا أحرز كون شخص عالما لا يجوز الإكرام. متى يجوز الإكرام؟ إذا أحرز كونه عادلا وكونه عالما. كون عالما وعابدا. فإذا اشتبأ فرد وكان مرددا بين الفاسق والعابد لا يجوز التمسك بالعموم وهو أكرم العلماء في هذا الفرد المشتبه الذي يتردد بين كونه مصداقا للعام باق تحت العام وكان عادلا وبين كونه مصداقا للخاص وهو الفاسق. هنا ليس هنا أصل موضوعي. إذ لو كان للعدالة حالة سابقة تستشهد العدالة، ولكن ليس هنا من مولد أصل الموضوعي، هذا خارج محل الكلام. وكذلك في جانب الفسق، إذا كان قبلا مسبوقا بالفسق فيستسحب فسقه، يستسحب فسقه، ولكن لا يثبت باستصحاب الفسق كونه عادلا. عفوا، يستسحب عدم فسقه إذا كان الاستصحاب جاريا في جانب الفسق خارج محل الكلام. محل الكلام في الأصل الموضوعي، الأصل العدم الأزلي، هذا ليس من الأصل العدم الأزلي. وفي جانب عدم الفسق يجري الأصل، إذ في الأزل لم يكن موجودا حتى يكون فاسقا أو عادلا، فيجري عدم الفسق ولكن لا يثبت به عدالته، إذ محكوم، إذ موضوع وجوب الإكرام هو العدالة، لا يثبت باستصحاب عدم الفسق عدالته كي يحكم عليه بحكم العام، لأن الأصل حينئذ يكون مثبتا. وأما الأثر المترتب عليه لا يجوز إلا على القول بالأصل بحجية الأصل المثبت. فعلى هذا الفرد، فعلى فرد أن يكون العام معنونا بعنوان الخاص، أي بأن يكون مخصصا بالوصف بالمخصص المتصل، فليس هنا أصل موضوعي يحرز به كون الفرد المشتبه باق تحت العام. متى يكون هنا أصلا موضوعيا يحرز به كون الفرد المشتبه باقيا تحت العام؟ يشير المسند إلى موارد. المورد الأول أن يكون المخصص متصلا وكان بإلا الاستثنائية، هذا هو المورد الأول. أو كانت بالشرط أو كانت بالغاية، هذه الموارد الثلاثة. أمثلة هذه الموارد الثلاثة: أكرم العلماء إلا فساقهم، هذا هو التخصيص بإلا الاستثنائية. أكرم العلماء إن لم يكونوا فاسقين، هاي التخصيص بالشرط. أكرم العلماء إلى أن يفسقوا، هذا هو التخصيص بالغالب. في هذه الموارد الثلاثة يكون الأصل الموضوعي موجود. في الفرق المشتبه، فإذا شك في زيد أنه من مصداق العام يكون عالما أو لم يكن عالما عالم، إذ موضوع الحكم مركب من قيد وجودية وهو كون شخص عالما، ومن قيد عدمي وهو عدم كونه فاسقا. فهذا الفرد المشتبه في القيد الوجودي محرز بالوجدان أنه عالم، هذا زيد المشتبه عالم، ولكن عدم كونه فاسقا يثبت بالأسل، يثبت بالأسل الموضوعي بالاستصحاب الأزلي، قبل وجوده لم يكن فاسقا، بعد وجوده نشك في سيرورة هذا الفرد المشتبه كالزيد فاسقا أم لا، نستصحب عدم كونه فاسقا فيترتب عليه حكم العام، إذ موضوع العام موضوع الحكم هو كون شخص عالما وعدم كونه فاسقا. كونه عالما محرز بالوجدان، عدم كونه فاسقا محرز بالأصل. فيجري هذا الأصل الموضوعي الأزلي في جميع هذه الأمثلة الثلاثة، فيحرز كون الفرد المشتبه من مصادق العام فيجري عليه حكم العام. ثم يذكر المصنف أو يشير المصنف إلى مثال شرعي. المثال الشرعي: كل امرأة تحيض أو ترى الدم إلى 50، ثم هذا العام خصص لأن الامرأة إذا كانت قريشية ترى الدم إلى 60، خصص هذا العام، خرجت عن هذا العام الامرأة القريشية. ثم إذا شككنا في امرأة هل أنها غير قريشية حتى تكون محكومة بحكم العام، أو قريشية حتى كانت محكومة بحكم الخاص، فهنا احتمالات ثلاثة: تارة نعلم بأنها غير قريشية، وأخرى نعلم بأنها قريشية، وثالثة نشك. هل هنا يجري الأصل الأزلي؟ لا، ليس هنا الأصل الأزلي في إثبات قريشيتها أو في إثبات عدم قريشيتها، إذ ليس لقريشيتها أو عدم قريشيتها حالة سابقة، إذ عندما توجد هذه المرأة إما قريشية وإما غير قريشية، فلا يجري الاستصحاب، لا استصحاب قريشية ولا استصحاب عدم قريشية لعدم الحالة السابقة. ولكن هنا استصحاب، وهو استصحاب عدم انتسابها إلى القريش، هذا هو الأصل النزلي. قبل وجودها لم تكن منتسبة إلى القريش، بعد وجودها نشك في انتسابها إلى القريش، فالأثر عدم انتسابها إلى القريش، فتندرج تحت العام، تندرج هذا تحت العام. فالإمرأة المشكوكة تدخل تحت العام، فتكون محكوم بحكم العام أنها ترى الدم إلى 50. هذا هو المثال الشرعي، هذا هو تمام الكلام في الإيقاظ. لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان الخاص، بعنوان خاص كما ذكرنا من الأمثلة الثلاثة، أكرم العلماء إلا فساقهم، أكرم العلماء، أكرم العلماء إن لم يكونوا فاسقين، أكرم العلماء إلى أن يفسقوا. هذه المثال أمثلة بعنوان خاص، بل بكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص كان قبلا. كان إحراز المشتبه من الفرد بالأصل الموضوعي في غالب الموارد كما ذكرنا، إلا ما شذ كتعاقب الحالتين، كان الشخص مسبوق بالفسق ومسبوق بالعدالة، لا نعلم أن الفسق كان أولا أو العدالة كان أولا، هنا لا يحرز كون الفرد المشتبه من مصادق العام. والحاصل إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي إلا ما شذ إحراز ممكن كما ذكرنا، فبذلك أي بالأصل الموضوعي يحكم عليه بحكم العام كما ذكرنا، وإن لم يجوز التمسك بالعام بلا كلام كما تقدم في العام المخصص بالمجمل مثلا. ضرورة أنه قلما لا يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح أنه مما بقي تحته، في كثير من الموارد يجري الأصل وينقح به الموضوع ويحرز أنه أن الفرد المشتبه مما بقي تحت العام. ثم يذكر هذا المثال، إذا شك أن امرأة تكون قريشية فهي وإن كانت وجدت إما قريشية أو غيرها فلا أصل باعتبار وصف كونها قريشية أو غير قريشية، لا أصل يحرز أنها قريشية أو غير قريشية، إلا أن إسالة عدم تحقق الانتساب بينها بين هذه المرأة وبين قريش تجدي في التنقيح أنها مما لا تحز إلا إلى 50، تجدي في إحراز كون هذه المرأة من غير قريشية، فيجري عليها حكم العام وهو أنه لا تحيز إلا إلى 50، لأن المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على أن المرأة تحت هذا العام، على أن المرأة إنما ترى الحمرة إلى 50، والخارج عن تحته هي القريشية فقط، فتأمل تعرف. وهم وإزاحة، ربما يظهر أن بعضهم التمسك في الأمومات فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التفصيل بل من جهة أخرى، توضيح هذا الوهم توهم. تارة يشك، كان الشك في فرد من جهة احتمال التخصيص، كقولنا أكرم العلماء ثم نعلم بخروج زيد وعمر وبكر لكونهم من الفساق، ولكن نشك في فرد هل خرج بالتخصيص أم لا، هذا حكم ما تقدم، هل باق تحت العام أم لا، فهنا الشك إنما يكون من جهة احتمال التخصيص، وأخرى يكون الشك من جهة أخرى لا من جهة احتمال التخصيص، من جهة أخرى، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بماء مضاف فيستكشف صحته بعموم مثل أو ثوب النزول. توضيح هذا المثال، لا شك في جواز الوضوء وصحته بالماء المطلق، هذا مما لا شك فيه، وأما جوازه بالماء المضاف كماء الورد مثلا هل يجوز أم لا، نشك في جواز وصحة الوضوء بماء الورد، ولكن نتمسك بعموم عام وهو وجوب الوفاء بالنذر، إذا نذر شخص بالوضوء بالماء الورد، نذر بأنه يتوضأ بالماء الورد، مقتضى وجوب الوفاء بالنذر يجب الوفاء بهذا النذر، أي عليه الوضوء بماء الورد، ولازم وجوب الوضوء بمقتضى النذر صحة الوضوء، فيحكم بصحة الوضوء، فإذا شككنا هل هذا الوضوء صحيح أم لا، نتمسك بالعموم العام وهو أوفى بالعقود، ونحكم بأن هذا الوضوء يكون صحيحا. فيستكشف صحته بعموم مثل أو في النذور فيما إذا وقع متعلقا للنذر بأن يقال وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم، أي لعموم أوفوا بالنذور، وكل ما يجب الوفاء به لا محال يكون صحيحا، للحد أنه لو لا صحته لما وجب الوفاء به، هل يجب الوفاء بالوضوء الباطل؟ لا، لا بد أن يكون الوضوء صحيحا حتى يجب الوفاء بالنذر، وربما يؤيد ذلك أي يؤيد صحة الوضوء بالعموم بالعنوان الثاني كأوفوا بالنذور بما ورد، أو يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام والصيام، صحة الإحرام قبل المقات وصحة الصيام في السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك الوجوب. هنا بحث طويل لا يسع المجال، الحمد لله.